سواء كان متصلا او منقطع. ومن من قال لا المسند والمتصل سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا، والراجح القول الاول الذي عليه المعتمد. بارك الله فيك. شكرا اخونا محمود بن زيد. النوع الرابع. النوع الرابع المسند. قال العراقي رحمه الله المسند شو ازاي؟ بفتح النون. ها؟ طيب احنا قلنا مش بفتح النون في معاني عده. مسند بمعنى كتاب جمع حديث كل صحابين على حده سمى مسند، كمسند احمد، مسند ابي يعلى، مسند البزار معناه. ومسند بمعنى اسانيد كمسند الفردوس ومسند الشهاب. ومسند بمعنى ما نريده اليوم في هذا الدرس. اذا المسند فتح النون كم معني؟ طب المسند بكسر النون درجة ولقب من ألقاب المحدثين، الحافظ، المسند، المفيد، المحدث، ما هذه ألقاب يلتقي فيها طالب الحديث. معنى يكون حافظ، فلان حافظ، فلان مسند، مسند العصر، مسند الزمان مثلا، وفلان مفيد، وفلان محدث. هذه درجات وألقاب. إن عرفنا المسند بفتح النون كم معني، والمراد به هنا ماذا، والمسند بكسر النون. تفضل يا شيخ. قول العراقي وإنما حكى يعني ابن الصلاح كلام الخطيب ثم قال وأكثر ما يستعمل في ذلك إلى آخر كلامه أقول، يعني مرفوع ومتصل أو مرفوع وظاهر إسناد الاتصال. نعم. أقول مقتضاه أن يكون في السياق إدراجا. إدراجا يعني تصرفا من ابن الصلاح، هذا معناه يعني. تصرفا في كلام الحافظ الخطيب، تصرف ابن الصلاح في كلام الحافظ الإمام الخطيب. نعم. وعند التأمل يتبين أن الأمر بخلاف ذلك، لأن ابن الصلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظها، وبيان ذلك أن الخطيب قال في الكفاية وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه يعني وبين من تستدعى. يعني إسناده متصل أي بغير الاتصال، بغير الاتصال. نعم. وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فذكر هذا كله ابن الصلاح بالمعنى. وقوله وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو معنى قول الخطيب إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذن المرفوع الذي ظاهر إسناد الاتصال هذا أكثر استعمالهم، وفريق آخر قالوا المسند هو المتصل ولو كان مرفوعا ولو كان موقوفا ولو كان مقطوعا، وفريق آخر قالوا لا المراد بالمسند هو المرفوع فقط، المتصل يعني من المقام مرفوع فقط وبغض النظر عن الشروط الأخرى، ومن المقام المتصل فقط وبغض النظر. لكن الصحيح يجمع بين وصفين الرفع وما ظاهره الاتصال. نعم. المسند عند الخطيب. المسند عند الخطيب، خلينا نشوف. فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال. فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا. ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط. طبعا هذا تعريف غير دقيق، يعني يصب النظر على الاتصال فقط. ماليش دعوة بقى هل هو موقوف هل هو مرفوع هل هو مقطوع، هذا مدى الخطيب بغدادي. إنما يشترط فقط الاتصال، من أجل نسميه مسندا يشترط الاتصال فقط ويغض النظر عن الشروط الأخرى. طب المسند بقى عند ابن البر؟ المسند عند ابن عبد البر. وأما المسند عند مرسل مرسل صوبه هو صوبه في الكلام هيدو العنوين هيدو من الشيخ والصواب بل المرسل المسند. عندك شي معلوم؟ أنا عندي أصحاب جميل تمام. وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا. ابن عبد البر يصب النظر إلى كون مرفوعا فقط، هذا هو المسند. الصحيح بقى أن مسند أحمد رمضان ما جمع بين أمرين، ما هما؟ الرفع والاتصال أو مظاهر الاتصال أو مظاهر الاتصال. نعم. فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان. وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع بأن المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ خير؟ وصلتم؟ مسجد التوحيد مجرد الأولى. طيب أنا بس مع درس أخلص أرجع لك على طول. احنا انا المسجد اللي احنا بنعمل فيه الدرس في المجاورة الثالثة مش التوحيد. لا ان شاء الله نازل الحاضر ان شاء الله. الكبير عارف ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا ومقابله المتصل، فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا. وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معا، فيجتمع شرط الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس. كل مسند مرفوع ما ينفعش نقول كل مرفوع فهو مسند، لا وكل مسند متصل ما ينفعش نقول كل متصل فهو مسند ولا عكس. معنى كل مسند مرفوع كل مسند متصل، ده كلام قاعدة فعلا كبيرة صحيحة صادقة ولا عكس فيه، لا صح العكس. على هذا رأي الحاكم، وبه جزم أبو عمرو الداني وأبو الحسن ابن الحصار في المدارك له وشيخ تقي الدين في الاقتراح، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. أيوة بسند ظاهره الاتصال شرط. نعم. تعريف المسند، فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل في حال كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل، وبسند يخرج ما كان بلا سند. وبسند ظاهر الاتصال يخرج ما كان بلا سند أو ما كان منقطع. نعم. شرح التعريف المعتبر. نعم. شرح التعريف المعتبر الذي يجمع شرطين. خلاصة الدرس هذا أي المسند جمع شرطين: رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والاتصال. هذا خلاص الموضوع. نعم. فقول القائل من المصنفين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن هذا من قبيل المعلق، وظهور الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي. فعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي، فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا. ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشترط حقيقة الاتصال، بل اكتفى بظهور ذلك كما قلته تفقها ولله الحمد. وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها، إذ الأصل عدم التعريف. هي يعني وظيفتها أنها تميز بين الأنواع ولا تجعل الأنواع تتداخل، بل تجعل بينها التميز والمفارقة. نعم. إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك، والله أعلم. وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة، من ذلك قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليست له صحبة. قال: فقلت: إن أحمد بن سنان أخرج حديثه في المسند. قال أبي: خالد بن كثير من أتباع التابعين، فكيف يخرج حديثه في المسند؟ ويخرج حديثه فكيف يخرج حديثه في المسند؟ وقال البيهقي عقب حديث رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حقه أن يكون معضلا الأتباع التابعين، لا يكون مسندا ولا يكون متصلا، حقه أن يكون معضلا. لما رواية التابعين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسل، لما رواية أتباع التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام معضلة. نعم. عن ابن جريج عن عطاء. وقال البيهقي عقب حديث رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حديث غير مسند. ما شاء الله. المتصل. النوع الخامس المتصل، قول ابن الصلاح: ويقال له الموصول. قلت: ويقال له المتصل بالفتح والمتصل والمتصل والموصول. نعم. ويقال له معنى واحد. ايوه، الموصول، المتصل كده بدون همس. المتصل ممكن بالتسهيل. نعم. ويقال له المتصل بالفتح والهمز. الفتح يعني بالمتصل، المتصل بدون همس، وهي عبارة الشافعي في الأم. في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: هي لغة الشافعي، وهي عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه. لو قال عبارة عما أخذه كل راو عن شيخه كان أحسن، أو قال هي عبارة عما تحمله كل راو من شيخه كان أحسن. فهو أعم من المرفوع كما قررناه، وسيأتي شرح صيغ ذلك إن شاء الله تعالى. تنبيه: اعلم أن الشيخ أول ما ذكر ما ينظر فيه إلى الإسناد والمتن معه. كل مرفوع متصل، وليس كل متصل يكون مرفوعا. خلاص. قال إيه؟ أعم من المرفوع. نعم. كما قررناه وسيأتي. وسيأتي شرح صيغ ذلك إن شاء الله تعالى. تنبيه: تعلم أن الشيخ أول ما ذكر ما ينظر فيه إلى الإسناد والمتن معه وهو المسند. يقول إيه؟ وسيأتي شرف الصيغ ذلك صيغة الحمد سيأتي، لكن الظاهر ابن حجر لم يصل إليها، عجلته المنيع ولم يكمل الكتاب. نعم. وهو ما ينظر فيه إلى الإسناد والمتن معه وهو المسند، ثم تلاه بما ينظر فيه إلى الإسناد فقط وهو الاتصال، فكان ينبغي أن يتلوه بما ينظر فيه إلى الإسناد فقط أيضا وهو الانقطاع، ولكنه كما قلنا غير مرة إنه لم يراعي فيه تحسين التفكير. جميل. مرفوع النوع السادس المرفوع قوله ابن صلاح هو والمسند عند قوم سواء، يعني ابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند، فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في المتصل ولا فرد. قوله ابن الصلاح حكاية عن الخطيب المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فخصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف كل هذا المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصلا أو منقطعا. المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في هذا المرفوع حكما والمرفوع أصلا حقيقة. نعم. بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه، والحق خلاف ذلك. الحق خلاف أن المرفوع كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء رفع تبعي سواء رفع تبع التبعي سواء رفع الصحابة. معنى؟ نعم. بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد والله أعلم. نعم. النوع السابع الموقوف قوله ابن الصلاح وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم. أما أقوالهم فالمراد بها هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي، وأما أفعالهم المجردة فهي تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا فيه نظر. عندنا أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي، يعني ما يدخلش في الموضوع ما كان له حكم الرفع ما أخبر به الصحابي عن أمور غيبية لا يصل إليها، لا ليس للرأي فيها مجال وليس الإجتهاد فيها مسرح، لا حكم الرفع. معنى؟ وأما أفعالهم مجردة وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا؟ أمر فيه تفصيل فيه نظر ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه، والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وإن لم يكن فإن خلى عن سبب مانع من السكوت والإنكار. وقل إيه ترك الموضوع، يعني ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم، ترك التقرير لأنه ممكن يفعل شيء أمامهم سيقول لأحدهم رأي أو اجتهاد أو فهم معين، احنا ممكن نقول موضوع بارك الله فيكم ما أضيف إلى إيه الصحابي من قوله أو فعله. تمام؟ نكتفي بهذا، لا يلزم التطريق، لأن التطريق ربما أصحابه الشيء. طيب أقوالهم التي لا حكم الرفع نخرج عن هذا الباب، نخرج عن هذا النوع. أقوالهم التي قالوها ولا حكم الرفع فإنها تخرج عن هذا الباب، إنما تضاف إلى المرفوع. فمن نظر، فمن نظر فيه نظر أو فيه نظر، فيه نظر ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه. الحكم فيه أنه إذا نقل في مثل هذا، في مثل ذلك حضور أهل الإجماع، أهل الإجماع، فيكون نقل للإجماع. نعم، يعني الفرق بين شيء فعل بحضرتهم وهم يسمعون وهم يرون وهم يشاهدون وهم أهل الإجماع في هذا، خلاص يحمل هذا له حكم الرب، يعمل به حجة. نعم. وإن لم يكن فإن خلع عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم. تنبيه، تنبيه، شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله عنه. ولا يلزم، ولا يلزم الموقوف ما قاله الصحابي أو فعله، سواء اتصل الإسناد أو لم يتصل. نعم. وهو شرط لم يوافقه عليه أحد، والله أعلم. نعم. قوله المصطلح، وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. ما المراد بالأثر؟ هذا قد وجد في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه في مواضع. والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية. ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا، ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار. ما أن تهذيب الآثار هذا بالآثار المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مكسور على المرفوع. نعم. وهو مقصور على المرفوعات، وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا لا استقلالا ولا أصالة. نعم. يجوز الموقوف على الأصل المرفوع، يجوز استعمل. نعم. وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضا، الله تعالى الموفق. حسبك أحسن. إذا الإخوة الدرس المقبل الإخوة اللي معهم مجلدان نأتي من مجلد الثاني إن شاء الله. تمام؟ ويعتقد أن هذا قدر يقع لأنه مشهور، وبين مغرب عشاء صحيح الإمام مسلم إن شاء الله. كتاب هي كتاب العيدين، أحكام العيدين، مسجد التوحيد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.